قال ابن القيم رحمه الله انه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل منبر بسيف ولا قوس ولا غير ولا قبل اتخاذه انه اخذ بيده سيفا البته وانما كان يعتمد على عصا او قوس. فمفهوم كلامه رحمه الله ان اتخاذ العصا في الخطبه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ المنبر، فهذا صحيح. وبأنه يحسن يكون عالما يحسن يكون بالسنة لبيان السنة فمن جعل هذا فأجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.